موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الرحيم عبد النظير محمد من قرية جحدم مركز منفلوط محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، بيقول فيها: أنا يا حضرات حاليا موظف وزارة الشباب والرياضة، عندي 57 سنة. اشتغلت السنين دي كلها كموظف عادي بالرغم من الإعاقة البصرية اللي عندي، واللي حصلت بسببها على شهادة تأهيل من أكتر من 35 سنة. النهاردة الظروف اتغيرت وبقى في خدمات حقيقية بتتقدم لذوي الاحتياجات الخاصة، علشان كده قلت أتقدم بطلب للحصول على كارنيه الخدمات اللي الدولة بتقدمه لذوي الاحتياجات الخاصة علشان يقدروا يحصلوا على حقوقهم. رحت للبهوات في مكتب التأهيل الاجتماعي وقلت لهم أنا معايا شهادة تأهيل من عندكم من سنين، ومثبت فيها زي ما حضراتكم شايفين حالتي على الطبيعة إعاقة بصرية عبارة عن فقد العين اليسرى وإبصار باليمنى أقل من النصف، وعاوز أستخرج كارنيه الخدمات المتكاملة. والله يا مواطن الموقع قافل حاليا، يعني ممكن حضرتك تعدي علينا كمان كم يوم كده، ولا أقولك خليها كمان كم شهر بس بدري. في التراوح. وسبتهم ومشيت يا حضرات، وقلت ما فيش مشكلة لما استنى كمان كم شهر، ما أنا انتظرت كتير. وبعد فترة عديت عليهم برضو، قالوا لي لسه الموقع قافل، لغاية ما في مرة من المرات قالوا لي: ابسط يا عم ابسط، الحمد لله الموقع فتح. طب الحمد لله يا بيه، بس حضرتك بقى اللي هتدخل تسجل على موقع وزارة الصحة والمجالس الطبية الأول. قلت حاضر، ودخلت على النت وسجلت، وادوني ميعاد أروح لهم فيه، وفي الموعد المحدد بالظبط كنت عندهم، وهناك قالوا لي: شوف يا مواطن، انت لازم تقدم من الأشعة ومن التقارير ما يفيد بحالتك المرضية. ما هي حالتي ظاهرة قدامكم اهي يا سعادة البيه، الموضوع مش محتاج يعني. لا لا لا لا لا لا محترم، معلش مش انت اللي تقول، الأوراق الرسمية هي اللي تقول. فضل فضل، ورانا شغل عاوزين نشوفه، الشاي والسندوتشات يا إبراهيم. رحت حجزت أشعة بحوالي 2000 جنيه، وكان أقرب معاد بعد 4 شهور. عملتهم ورحت تاني المكتب التأهيل، وهناك قالوا لي: للأسف يا مواطن حجزك اتلغى، احجز تاني السندوتشات يا إبراهيم. حجزت تاني ورحت لهم، عملوا لي تقرير واستلموا مني الأشعة وقالوا لي: كده انت قدمت، ارجع بيتك بقى وابقى ادخل على الموقع واستعلم بعد 40 يوم. بعد 40 يوم دخلت اشوف النتيجة، ما لقيتش حاجة ظهرت. فضلت متابع حوالي 3 شهور لغاية ما ظهرت، مكتوب فيها ايه بقى: عليك التوجه لمكتب التأهيل التابع ليه. رحت المكتب التأهيل بعد العذاب ده كله، قالوا لي: شوف يا مواطن، هي وزارة الصحة مدياك حقك وكل حاجة، ونتيجة تقريرك عدم إبصار باليسرى واليمنى 6/60 و6/12 بعد التحسين يعني، بس للأسف حضرتك غير معاق. مع السلامة يا مواطن. يعني أنا كده عندي شتين، واحدة بتقول إن أنا معاق والتانية بتقول إن أنا مش معاق، رغم إن حالتي على الطبيعة واضحة للكل، عين ما فيهاش وعين أقل من النص. بعد كده قالوا لي مع السلامة، تعبت وما خدتش حقي، علشان كده أنا باعت شكوتي وطالب مساعدتي. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عداء. أحمد السعيد، رضا سليمان.